أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أسنان الأمامية زائدة في الطول بعكس أسنان الخلفية، ويوجد بينهما فرق إلى درجة التشويه، فهل يجوز أن أبرد أسناني مثل ما قال الطبيب أم أترك ذلك؟ نعم، إذا كان فيه تشويه وهناك علاج، هناك علاج لإزالة التشويه فلا مانع من ذلك، الأسنان وغيرها يجوز إزالة التشويه إذا كان هذا على يد الأطباء الذين يحسنون العلاج. نعم.